علمي مقتضى اطلاق الصيغه صيغه سافر عدم اشتراطها وتقييدها فيما عدم الصوم. معانا المثال الذي تتأخذ وتستيق المثال الذي أول أنا ضار هو قال المولى سافر ونشك أنه إيه في المثال السيف ونشوفهم شلون تغيروا تلعبون به. أنا قلت أول إيه بعد شرحنا به أنا كنت تعرف أولا ماذا المولى قال سافر ومن يدري هذا وجود تعيين أو مخير بينه وبين الصوم وإنما لا أمثل بفصال الكفارة لأجل أنه مثلا فصال الكفارة واضح تخييري من عنا حين صحيح. فالمقصود أنه مقتضى إطلاق الصيغة صيغة سافر وعدم تقييدها بعدم الصوم حيث لم يقل سافر إلا تصوم مقتضى إطلاقها وعدم تقييدها أنه وجوب ماذا؟ أن وجوب السفر مطلق أي أنه تعيني إذ لو كان تخييريا مفروض الوجوب التخييري يرجع للوجوب المشهور فاللازم أن اللازم أن يقيد ويقول سافر إلا فالتخريج الثاني إذا شلون صار أكرر بناء على أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات مشروطة تخريج الثاني هذا صار أنه مقتضى أطلاق الصيغة وعدم تقييدها بقوله إن لم تصم أن وجوب السفر وجوب تعيين مطلق لو كان تقييد لقيد أن الوجوب تقييد رجع له وجوب نفسه هذا مضافا إلى إنسان التمسك ظهور حال المولى في أنه لا يلقي عبده التعب والمشقة بلا مبرر فلو كان وجوب السفر مشروطا لقيد المولى بذلك حتى لا يأتي العبد بالسفر في فرض إتيانه بالصوم إذ لو أتى بالسفر مع فرض إتيانه بالصوم يكون ذلك مشقة بلا مبرر لكل حسين على الوجه الأول الوجه الثاني الوجوب التخييري أن يقال إن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب الجامع الانتزاعي وعنوان مثلا ماذا الجامع الانتزاعي عنوان الأحد ففي فصال الكفار مثلا وجوبها التخييري معناه يعني وجوب ماذا أحدها عنوان الأحد خلاف الوجوب التعيين يرجع الى وجوب الفرد بعنوانه. تعلق الوجوب بعنوان الفرد. بناء على هذا الوجه يمكن تخريج العلمين ولا لو قال بعثة أو كان وجوبه تخييريا أي متعلقا بمن كان من المناسب أن يقول إذا كان وجوب التخيير من المناسب يجي كافر إن لم تصر إن لم تأتي بالفرد الثاني هو الصوم أو كان الواجب هو الجامع تعلق الوجوب بالسفر يكون منوطا بمن بعدم الاتيان بالفرد الآخر اسمع الاتيان بالفرد الآخر يكون الجامع متحققا ذا مضافا تخريج ثانيها هذا مضافا تخريج ثاني على الوجه الثاني هذا مضافا الى ان ظاهر الامر امر ساكت ان الواجب خصوص عنوان السفر لا عنوان ماذا احد من السفر والصوم ظاهر الامر اكرر ان هذا العنوان الخاص لا مدخلية لا عنوان الجامع عنوان الاحد هذا معناه عنوان السفر الى خصوصية هذا معناه انه وجوب السفر وجوب تعليم هذا وجه الوجه الثالث ان يقال ان الوجوب التخييري يرجع الى وجوب الفرد المردد خارجا في خصال الكفار الوجوب لا يكون متعلقا بعنوان الاحد بالواحد المردد اي غير المعين خارجا ومفهوما لا لا لا لا لا لا لا لا مفهوم غير المعين لا واقع غير المعين واقع غير المعين واقع المردد يتعلق بالوجود هذا الاحتمال من بصائد ارشاد الاسلام ذكره الاخند الخراساني في الكفايه من جمله الاحتمالات هذا ولم نكن نتصور ان به قائلا من جماعتهم من ربعنا لكن بعد ذلك اتضح ان المرضى النائمين يقول به من المتاخرين المرضى النائمين من العجائب والغرائب على اي حال توجيه هذا المبنى شلون الرد شلون قلت احنا ما لنا شغل بالشيء الان فالخلاصه الوجوب التخييري يرجع الى وجوب الفرد ماذا غير المعين واقعا ها ما اي المردد خارجا يتعلق به والتخريج الفني بناء على هو طبيعي الوجوب التعيني يكون متعلقا بالمعين هذا واضح فبناء على هذا التخريج الفني للتعيينية كيف يصير؟ هكذا نقول ظاهر كل أمر حينما يقال مثلا سافر، ظاهره أن الوجوب متعلق بنا المعين لا بالمرد. الوجه الرابع أن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوب مقرون بجواز الصرف إلى البدل إلى الفرد الآخر. كل فرد واجب ولكن مع جواز تركه والإتيان بالفرض الثاني لا في الوجوب الصحيح، فإنه وجوب غير مقرون بجواز الترك إلى البدل. هذا الوجه ذكره الآخر أيضا في الكتاب. هذا الوجه ذكره الآخر أيضا في الكتاب. هذا الاحتمال. من المتأخرين بنى على هذا القول هذا الاحتمال الشيخ الأصفهاني، ذكرنا لأجل هذا الوجه لأجل تبني الشيخ الأصفهاني له يصير إلى قيمة له بأصوله على المهج الحديث. الآن على هذا التخريج الفني شلون يصير للتعيينية؟ أن ظاهر كل أمر وجوب متعلق به دون اقتران بجواز السلف إليه، فإن جواز الصرف يحتاج إلى منبه خاص به له به قرينة خاصة إليه يحتاج، فإلا ظاهر كل أمر أنه هذا الشيء لابد أن تأتي أدل ما إله بحيث يجوز صرف إليه. الوجه الخامس إن الوجوب التخييري يرجع وجوب تعيين في الأمر يسقط هذا الوجوب التعييني منة وتفضلا من الله عز وجل يسقط بالإتيان بالفرد الآخر. وفي خصال الكفار مثلا أتق واجب تعيين، الصوم واجب تعيين، أطعام واجب تعيين، ولكن في مقام الامتثال منة تفضلا من الله فأتى المكلف بواحد من هذه الثلاثة يسقط وجوب البقية وجوب التعيين للبقية. لا هذا حد تخييري، لذلك في مرتبة الحقيقة مو وجوب تخييري، لا هذا على التخيير ده من دون تخيير. هذا بخلاف الوجوب التعيين، هذا وجوب تخييري. التعيين ماذا؟ وجوب ولكن لا يسقط في مقام الامتثال بالإتيان بالأفراد الأخرى. بناء على هذا التخريج الفني شلون يصير؟ التخريج الفني هذا ظاهر كل أمر أن متعلقه واجب ولا يسقط وجوب إلا بالإتيان به وهو به إتيان وهو متعلق نفسه لا يسقط بغيره بغير متعلقه من الأشياء الأخرى. أتك بهذه الوجوه الخمسة عرفنا سنيمون شلون الصيف هذا من المتأخرين ما شفت آمن ما شفت به قائم لم أرى به قائم. الخوئي طبيعة الاحتمال الثاني يا إخوان الاحتمال الثاني سيد الخوئي إذا ترجون ذكره لا بأس أفضل الله احتمال الثاني الوجه الثاني وماذا يبني عليه وهو أنه عندما أنه رأي ليس بالغريب أنا ما أشرت ماذا على أي حال أكتفي بهذا المقدار. راح أنتقل الثالث الآن علما إلى النقطة الثالثة نقطة ثالثة تنهي وهي الأصل لا احنا الآن هي مو في انفرد هو لذلك من أول احنا بينا على أنه ظن في الحقيقة ما نريد احنا نذكر ماذا المبنى الصحيح في من في الوجوب التخيير مولان هذا هو بحث مستقل ماذا يأتي فقط نريد نبين على أنه إطلاق الصيغة لو اخترنا هذا المبنى لو قلنا أطلاق الصيغة هكذا شيء يقتضي الصيغة التعيينية أو التخييرية لو اخترنا المبنى هل مقدار احنا في هذا الصدد أما يا مبنى صحيح يا كذا هذا إن شاء الله ماذا فيما بعد عند تقسيم الوجوب التخيير إلى التعيين والتخيير يأتي مفصلة. زين النقطة الثالثة في مقتضى الأصل عند الشك في كون الواجب كفائيا أو عينيا ما لو قال المولى سافر هو المثال السابق مثال واحد ولم ندر أنه كفائي بحيث يسقط إذا قام به الآخرون أو عيني لا يسقط إذا قام به الآخر لا إشكال أيضا هنا لأن مقتضى لأنه لا بد من البناء على العيني هذا ما في كلام وإنما الكلام في التفريج الفني والتخريج الفني يختلف أيضا باختلاف صيغة الوجوب الكفائي سنذكر بعض الوجوه مع التخريج الفني على ضوء كل وجه الوجه الأول في الوجوب الكفائي ما ذهب إليه سيد محمد بحر العلوم قد تطلع روحه الشريفة في كتابه القيم بلغة الفقيه الجزء الثاني صفحة 19 إن الوجوب الكفائي يتعلق بكلي المكلف يقال في باب الزكاة والخمس أن مقدار الخمس والزكاة ملك لمن؟ ملك لمن هذا مقدار الزكاة والخمس؟ كلي الفقيه ما رأي بالسيطة؟ هذا هو المعروف وهذا الرأي لا لكل فقير فقير ولا لفقير دون فقير بل الكل كلي الفقير ولعلك تستغرب الكل ما إلى وجود الذي إلى وجود هو الأفراد. شلون نقول على أنه الكل بما هو كلي هو المالي؟ كلي الفقير، كلي السر. ماذا يقال جواب في جواب هذا الإشكال إذا واحد في أشكال؟ نقول الملكية أمر اعتبار، والاعتبار سهل المؤون. يمكن أن نعتبر الجدار معه ما بدا نعتبر شكو بي نعتبر به جدار. هو يمكن أن نعتبر أيضا الكل كلي الفقير به، ويتعين هذا الكل بمن؟ بقبض الفرد. إذا الفرد قبض يتعين حينئذ ذلك الكلي ضمن هذا الفرد، فيصير المالك هذا. أجي باب الزكاة وقم بشي شنو؟ إيه شي شنو؟ واضح؟ رأي المعروف وهذا. ها؟ إيه الكفر؟ ما لم حقوا دوني بعد. إيه بالي معلوم، حين الكفر. بالي صحيح. ثالث يقال في باب الوجوب الكفائي. يقال الوجوب أمر اعتباري. ولا بأس بتعلقه بمن؟ الكلي المكلف في الاعتبار صغر المعونة. الوجوب الكفائي وجوب متعلق بكلي المكلف بخلاف الوجوب الشي سمون تعليم، فإنه متعلق بمن؟ بفرض المعونة. بناء على هذا تخريج العينية شلون يصير؟ واضح حيث يقال حينما يقال كافر مثلا ظاهره أن الوجود متعلق بنا لا بالكل. إيه طب ليه هذا سافر؟ إيه أنت سافر؟ إيه فظاهره أنه متعلق بهذا الفرد، الفرد بخصوصه لا بالكل، فتثبت ذلك التعيين. هذا تخريج التعيين العينية على هذا الوجه. الوجه الثاني أو المجال كهذا إن شاء الله ثلاث وجوه بعد فقط قصيرة وندخل إن شاء الله غد نحاول في مسألة الإفجاء. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآله الطيبين الطاهرين.